قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي الذين تصرف لهم الزكاة، والذين هم أهل الذين هم مصارفها، الذين تخرج لهم ولا تخرج في غيرهم، وهم ثمانية. الله ذكرهم في كتابه العزيز في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم أهل الزكاة، الله بينهم وفصلهم في كتابه العزيز، فهم الذين تصرف لهم الزكاة ولا تصرف في غيرهم. ولهذا قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، لأن الله تعالى حصرها فيهم، فقال: إنما الصدقة للفقراء، فهي محصورة في هذا العدد ولا تخرج عن هذا العدد. ثم إيش قال بعد ذلك؟ الأول والثاني الفقراء والمساكين. الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهذان صنفان من أصناف أهل الزكاة الذي تصرف لهم الزكاة: الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هذان اللفظان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر شمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. فقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا جمع بين الفقراء والمساكين، فإذا المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى، وذلك بأن يفسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، ما يجد بعض الكفاية، ما عنده شيء، وأما المسكين فهو الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه، عنده شيء ولكنه لا يكفيه. فالفقير أشد حالا من المسكين. وعلى هذا فإذا جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه. هذا هو معنى هذا ومعنى هذا عند الاجتماع. لكن لو ذكر أحدهما مستقلا عن الآخر فإنه يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، يدخل المعنيان يجتمعان في الفقير إذا ذكر وحده، ويجتمعان في المسكين إذا ذكر وحده. وإن جمع بين الفقراء والمساكين فسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء ولكنه لا يكفيهم. فهنا جمع ففسر الفقراء بأنهم الذين ليس عندهم شيء، والمساكين بأنهم الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولما جاء ذكر الفقراء أو الفقير في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال: فإنهم أجابوك لذلك، يعني للشهادتين والصلاة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. جاء الفقراء هنا مفرد، ما عطف عليه المسكين. فإذا يدخل تحته من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، لفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، يوزع المعنى بين المعنى يوزع بين اللفظين. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع معناه للشيئين اللذين وزعا عند الاجتماع، فيكون الفقير في قوله فقرائهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم المراد به من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه، والمسكين أو مسكين ذا فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة وأطعام في يوم ذي مسغبة ويتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. جاء المسكين ما ذكر معه فقير. فإذا يشمل الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفيه. ومما يدل على أن الفقير أن المسكين أحسن حالا من الفقير وأن عنده شيء ما ذكره الله في القرآن في قصة الخضر وأصحاب السفينة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ووصفهم بأنهم مساكين وعندهم شيء عندهم شيء وأطلق عليهم مساكين. فإذا المسكين أحسن حالا من الفقير وكما ذكرت إذا اجتمع فرق وزع المعنى بينهما وإن انفرد أحدهما على الآخر اتسع لشمول المعنيين اللذين وزع عند الاجتماع. ومثل ذلك لفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى فهذه كلها من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فالإيمان والإسلام إذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمور الباطنة وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة مثل ما جاء في حديث جبريل لأنه جمع بين الإسلام والإيمان. فجبريل سأل رسول الله عليه السلام عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهذه أمور ظاهرة. فالإسلام معناها اللغوي الاستسلام والانقياد الاستسلام والانقياد. ففسر الإسلام بأمور ظاهرة هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وفسر الإيمان بأمور باطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشر. والإيمان يعني أعطي ما يناسب معناه وهو ما يقوم في القلب وهو التصديق. فإذا أعطي هذا ما يناسبه وأعطي هذا ما يناسبه. لكن إذا جاء أحدهما مستقلا إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة يشمل الأمور الظاهرة والباطنة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وهكذا. وكذلك البر والتقوى إذا جمع إذا أفرد البر فإنه يشمل كل المأمورات والمنهيات يعني امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا قلت ذكرت التقوى وحدها تشمل امتثال المأمورات وترك المنهيات. وإذا جمع بينهما كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى فسر البر بفعل الطاعات وفسرت التقوى بترك المناهي والمنهيات فسر تركه. فإذا جمع بينهم في الذكر وزع المعنى بينهما وإذا انفرد أحدهما على الآخر اتسع لأن يشمل المعنيين الموزعين عند الاجتماع. إذن هذا الفقير والمسكين صنفان من أصناف الزكاة صنفان من أصناف ثمانية. والفرق بينهما أن الفقير هو الذي ليس عنده شيء يكفي أصلا والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه. إيش قال؟ إنما الأول والثاني الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ولا يجوز السؤال وعنده ما يغنيه. كل أن يسأل وعنده كفاية هذا حرام وهو يعني وهو شيء مذموم وجاء النهي عنه وجاء التحذير منه. وكل إنسان يسأل الناس وهو غني أو عنده شيء يغنيه وعنده يكفيه هذا يعني شيء خطير وشيء ليس بالأمر الهين. وإن الإنسان يستغني ويستعف يستعفف. وأما كونه عنده كفاية ثم يسأل ويسأل الناس فهذا يريق ماء الحياء من وجهه بحيث لا يستحي ولا يبالي لأنه يألف ذلك وصار ذلك سجية له وعادة. ويمكن تكون عنده الأموال الكثيرة والطائلة ولكنه ألف السؤال فلا يستطيع أن يترك السؤال لأنه تعوده. ويكون غني وعنده الأموال الكثيرة بسبب السؤال ومع ذلك يبقى سؤولا. ولا يجوز السؤال وعنده ما يكفيه. أما إذا كان إنسان ما عنده ما يكفيه فيسأل لا بأس ولهذا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, للسائل والمحروم, السائل هو الذي يمد يده. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان, هذا مسكين, ولكن المسكين الذي يعني ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه, يعني ما مد يده وعنده الحاجة وشدة الحاجة ولكن يستحي من أن يسأل الناس, هذا هو المسكين. وأما الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس ويعطى لقمة أو لقمتين أو أكله أكلتين فهذا هو يعني ليس يعني مسكين حقا ولكنه مسكين, ولكن أشد منه مسكنة الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة, ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض, هذه ما يقال إنها من المسائل المذمومة, يعني كل إنسان يحتاج إلى ماء ويطلب من غيره أنه يعني يعطيه ماء أو يسقيه, هذا لا بأس به, هذا ما يقال إنه سؤال ممنوع. السؤال المحذور هو سؤال المال وطلب المال, وأما الماء فهذا مبذول ومن يحتاج إليه يعطى إياه, وكذلك الاستعارة كونه يستعير إناء أو يستعير شيء ويرجعه هذا أيضا لا بأس به, وكذلك الاستقراض يعني كونه يطلب قرضا هذا لا بأس به, وإنما الذي هو البأس هو سؤال الناس أموالهم. ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير, ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير, الجائع لا يترك بل يبذل له المال حتى يسد جوعته, والعاري يكسى ولا يترك, يعني عورته بادية أو شبه بادية لقلة ذات يده, وكذلك الأسير الذي أسره الكفار وبالإمكان تخليصهم منه ببذل مال لهم حتى يخلصوه. نعم. الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ولا يجوز من ذوي القربى. والثالث العاملون عليها, وهؤلاء يعطون منها لا لفقرهم ولا لحاجتهم وإنما مقابل أعمالهم, مقابل أعمالهم أجرة, الله عز وجل ذكر أنهم يعطون منها وأنهم يأخذون نصيبهم منها وسواء قدر أو لم يقدر, ولكن يعطون من الزكاة مقابل أعمالهم, ولهذا قال والعاملون عليها يعني أنهم يأخذون من أجل عملهم, يأخذون من أجل عملهم, وهذا من قبيل الأجرة ومقابل العمل, فإذا هذا من مصارفها ومن مصارفها, وذلك مثل العداد وكيال وكاتب وجابي يعني هؤلاء يأخذون نصيبهم أو يأخذون مقابل أعمالهم من الزكاة, لأن هذا الحق الله عز وجل بيّن أنه يصرف من هذا الشيء, وإن لم يكن منحة وإنما هو في مقابل العمل, فالله تعالى جعل العاملين عليها من جملة من تصرف لهم الزكاة ومن جملة مصارف الزكاة. ثم قال ولا يجوز أن يكون من ذوي القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم بنو عبد المطلب ابن هاشم, هؤلاء هم ذوي القربى, من كان من نسل عبد المطلب ابن هاشم عم جد الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم ذوي القربى الذين لا تحل لهم الزكاة ويعطون من الخمس كما جاء ذلك في القرآن. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الفضل بن عباس الذي هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب, وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نريد الزواج وليس لأبوينا ما يزوجاننا به, ونريد أن تولينا على الزكاة لنصيب منها ونتزوج, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم إنه أمر المسؤول عن الخمس بأن يصدق كل واحد منهما ويدفع صداقا لهما، فتزوج ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم مهرهما من الخمس، وخطب لكل واحد منهما وقال لفلان أن تزوج فلان، وقال للثاني أن تزوج فلان، وأعطى وأمر لهما المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولا عن طريق العمالة، ولو عن طريق كونهم عمال، لأنهم طلبوا أن يشتغلوا وأن يحصلوا مثل ما يحصل الناس من أجل الزواج. قال ولا يجوز من ذوي القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقة من أجل أن يؤخذ مقابل أعمالهما، قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، يعني حتى ولو كانت عن طريق المؤاجرة وعن طريق العمل. ولا يجوز من ذوي القربى، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد بدون ما يسمي له شيء، وإن شاء عين له شيئا معلوما، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. والأصل في المؤاجرات أنه لا بد من تحديد الإجرة، لا بد من تحديد الإجرة، لأن الإجرة هي يعني عقد على شيء بأجرة معلومة، فلا بد من معرفة الأجرة وإلا يكون فيها التخاصم. لكن جاءت السنة بأنه يمكن أن يحدد لشيء ويمكن أن يولى العمل ويعطى شيء بعد ذلك. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولى عمر ولم يعين له شيئا ثم بعد ذلك أعطاه من الزكاة، وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ رحمة الله عليه هذا الحكم، وأنه يمكن أن يعينه شيئا معلوما ويمكن أن لا يعين له شيء ويعطيه. العاملون عليها الآن، الموظف له شيء معلوم من بيت المال من الدولة. نعم، الآن ما دام أنهم موظفين وهم أخذوا حقوقهم بالوظيفة، ثم أيضا مما هو معلوم في نظام الدولة والموظفين أن الإنسان إذا انتدب وخرج من بلده إلى بلد آخر وفي مهمة أنه يأخذ شيء مقابل هذا الخروج وهذا الانتداب، كونه ندب لهذه المهمة فيحصل راتبه ويحصل أيضا مقابل ذلك، فمثل هؤلاء لا يأخذوا من الزكاة. إذا كان يعطون من وظائفهم من جهاتهم اللي أرسلتهم فإنهم لا يعطون من الزكاة، لأن نصيبهم أخذوه من الجهة التي أرسلتهم. الرابع، المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الكبار الذين لهم منزلة أو منازل في عشائرهم وقبائلهم وهم متبوعون، مثل كافر يرجى إسلامه وإذا أسلم أسلم وراءه أتباعه، ومثل إنسان أسلم ويراد من إسلامه من إعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو إسلام نظيره إذا رأى نظيره أنه أعطي فذلك يدفعه إلى أن يسلم. وقد كان أو جاء عن بعض الصحابة أن الواحد كان يسلم يريد الدنيا ثم بعد ذلك لا يعني يمكث فترة وجيزة إلا والإسلام خير له من الدنيا وما فيها، يعني كان يعني يكون في البداية من بعضهم أنه يسلم يريد شيء من الدنيا، ولكن بعد أن يدخل في الإسلام ويذوق حلاوة الإيمان يكون الإيمان في قلبه والإسلام في قلبه والدين في قلبه أعظم من كل شيء وأهم من كل شيء، فالزكاة يدفع منها لتأليف للمؤلفة قلوبهم من أجل هذه المصالح التي تعود إلى الإسلام والمسلمين، من كافر يسلم فيتبعه ناس ويسلمون تبعا له، أو إنسان له منزلة ولكن يرجى أن يتقوى إيمانه وإسلامه، أو أن يكون له نظراء يسلكون مسلكه ويسلمون كما أسلم فيحصلون ما حصل. وقد يكون الدافع في الأول هو الدنيا والرغبة فيها، ثم تتحول الحال إلى أن تكون الدين ويكون الهدى أعز عليهم وأنفس عندهم من كل شيء من حطام الدنيا. من كافر يرجى إسلامه، أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو نصحه يعني كونه يعني ينصح للإسلام، يعني كونه يحصل له نصح في الإسلام، بمعنى أنه ينصح غيره ويعني يجتهد في إيصال الحق إلى غيره ودعوة غيره وأن ينصح لغيره. نعم. أو لكف شره، أو لكف شره، إذا كان في شر يسكت بالشيء الذي يعطى إياه حتى يسلم الناس من شره. ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. ثم بين أن هذا الصنف الأخير الذي يعطى من أجل كف شره، نبه على أن المسلم لا يليق به أن يأخذ شيئا من أجل أن يكف شره، لأن هذا يصير مثل الرشوة، هذا مثل الرشوة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة ويعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. ثم قال وفي الرقاب، أي أن الزكاة تصرف في الرقاب وفي اعتاق الرقاب. ثم ذكر ثلاثة أمثلة يعني كلها تدخل تحت فك الرقاب. الأول المكاتبون، وهو العبد الذي اتفق مع سيده على أن يحضر له كذا من النقود لمدة مثلا سنة، كل شهر يعطيه كذا وكذا، وإذا جاء آخر السنة يدفع آخر قسط فيعتق بذلك. هذا هو المكاتب، يتفق مع سيده على أن يدفع له في حدود مدة معينة تكون يعني نجوم وأقساط، كل شهر أو كل سنة يعطيه كذا وكذا، وإذا أدى كامل ما عليه فإنه يعتق. فإذا يجوز أن يعطى هذا الذي كاتب أو كاتبه سيده على أن يحضر له أموال فيحصل عتقه بها، يعطى من بيت المال من الزكاة ما يفك به رقبته، ومن هذا المال الذي التزمه لسيده ويعتقه سيده إذا أحضر ذلك المال، فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك الأسير المسلم الذي بأيدي الكفار يدفع له ما يخلصه، لأن هذا فك رقبة من أسر الكفار. وكذلك تشترى رقاب، يشترى عبيد ويعتقون، فكل هذه داخلة تحت وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان، أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، الثاني من استدان لنفسه في مباح. ثم ذكر السادس وهم الغارمون، وفي الرقاب والغارمين. والغارمون ضربان، ضرب تحمل مالا من أجل إطفاء فتنة وإصلاح بين الناس، فهذا غرم لمصلحة غيره ولتسكين الفتن وإصلاح ذات البين وتخلص من الفرقة والنزاع ليحصل بعدها الاجتماع والاتفاق، فمثل هذا يعطى من الزكاة مقابل ما تحمله، لأن عمله الذي عمله عمل حسن وعمل عظيم. والضرب الثاني من تحمل أو غرم لنفسه في مباح، يعني غرم لنفسه أي لمصلحة تخصه ولحاجته، فإنه يعطى من الزكاة. السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله. والسابع الغزاة في سبيل الله، والمراد في سبيل الله الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن كونه ينفق عليهم وكونه يعني يشترى لهم دواب أو يشترى لهم طعام أو يشترى لهم يعني ما يحتاجون إليه ويعطون نفقة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا جهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله هنا يراد به المعنى الأخص، وفي سبيل الله يأتي بمعنى عام، يعني في سبيل الله تأتي لمعنى عام وتأتي لمعنى خاص. كل أنواع البر وأنواع الخير هي في سبيل الله بمعنى العام، ففك الرقاب في سبيل الله، وإعطاء الفقراء والمساكين في سبيل الله، وإعطاء المؤلفة قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله بمعنى العام. ولكن سبيل الله ذكر مع الأصناف السبعة فدل على أنه شيء خاص، إذ لو كان مقصود في سبيل الله كل أعمال البر إذن ما في حاجة إلى هذا التقسيم. لكن لما ذكرت الثمانية وواحد من الثمانية في سبيل الله، علم بأنه الغزو وأنه الجهاد في سبيل الله، وليس المقصود بها أعمال البر مطلقة، لأن المصارف هذه كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ثم قال والحج في سبيل الله، والحج في سبيل الله. وقد جاء يعني ما يدل على ذلك، وهي أن امرأة أرادت الحج وكان يعني قد وضع بكر خصص في سبيل الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تركب عليه وأن تحج عليه، وقال الحج في سبيل الله، وقال الحج في سبيل الله، يعني أن هذا مخصص للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة احتاجت إلى تلك الدابة لتركب عليها للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تذهب عليها وأن يكون، وقال أن الحج في سبيل الله، يعني معنى أنه يمكن أن يصرف منفعة هذا البكر الذي هو الجمل الذي يركب عليه في مثل ذلك إذا كان مخصصا لسبيل الله. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك أمور لا تصرف فيها الزكاة، لأنها لا تدخل تحت هذه الأصناف الثمانية، مثل بناء المساجد وبناء المدارس وتعبيد الطرق وغير ذلك، فهذه تدخل في سبيل الله بمعنى العام ولا تدخل في سبيل الله بمعنى الخاص. يعني من أراد الحج أو العمرة وهو ليس معه ما يبلغه يعطى من الزكاة؟ الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يدخل في سبيل الله، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من استطاع إليه سبيله، يعني في حديث جبريل، وكذلك جاء في القرآن ولا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، فالذي يستطيع السبيل وعنده القدرة فإنه يحج، والذي ليس عنده قدرة فإنه معذور ولا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج. ولكن الذي جاء أنه في قضية بكر كان مهيئ للجهاد في سبيل الله، وتلك المرأة التي وقف ذلك أبوها أو قريب منها، فقال اركبي عليه وحجي عليه فإن الحج في سبيل الله. لكن كون الناس يحججون من الزكاة، والإنسان الذي عنده زكاة يحجج بها أقاربه أو يحجج بها ناسا كذا، هذا ليس، هذا لا تصرف الزكاة في هذا. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده. الثامن، نعم، الثامن ابن السبيل الذي هو آخر الأصناف الثمانية. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي خلت يده وليس عنده من يعرفه، فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده وما يكفيه لأن يصل إلى بلده من الزكاة. ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا لبلده. وقيل له ابن السبيل لأنه لازم الطريق وصار ملازما له، فوصف بأنه ابنه، وذلك لملازمته له وكونه يعني انقطع به السبيل فلم يكن معه شيء يأكله ولا ينفق على نفسه ولا ينقله ويرحله من مكان إلى مكان، فإن الزكاة تصرف في هذا السبيل الذي هو ابن السبيل. وهذه هي المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، لأنه قد يكون يعني في مكان ما عنده أحد يعرفه وادعى أنه فقير فإنه يعطى. وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. وإن كان جلدا يعني قوي البنية وصحيح الجسم ونشيط ويستطيع العمل فإنه لا يعطى، وإنما يوجه إلى العمل ويترك السؤال. نعم. وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، إذا كان عرف له كسب أو يمكنه أن يكتسب. نعم. وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإن أعطي وإن لم يعرف وإن لم يعرف له كسب أعطي منها بعد إخباره حتى يكون على بينة أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. القريب إذا القريب له حق، وله حق من غير الزكاة في أصل المال، والإنسان لا يجعل الزكاة وقاية لماله بأن يقول أقاربي لهم حقوق علي وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة بعطيهم من مالي فأنا أتخلص من حقوقهم التي علي بصرف الزكاة فيهم، والزكاة خارجة فإذا أعطيتهم إياها سلمت على مالي. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتخذ الزكاة وقاية للمال. وإذا كانت الزكاة مثلا قليلة وعنده أقارب فقراء فإنه يعطيهم وهم أولى بأن يعطوا الزكاة، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. أما إن كان الأجنبي أشد حاجة من القريب فلا يترك الشديد الحاجة ويعطى القريب الذي هو أقل منه حاجة. ولا يحابي بها قريبا. ولا يحابي بها قريبا يعني من أجل يعني تألفه أو يقربه أو أنه يعني يبره بها ويقول أنا إذا ما أعطيته من الزكاة سأضطر لأن أعطيه من أصل مالي، لا يحابي بها قريبا. ولا يدفع بها مذمة. ولا يدفع بها مذمة، يدفع بها مذمة إذا كان فيه يعني أحد يعني يصفه بالبخل وهذا يروح يعطيه من أجل أنه يعني ما يقول عنه أنه بخيل. ولا يستخدم بها أحدا. ولا يستخدم بها أحدا، يقول أنا خلاص هذه الزكاة أعطيها الواحد يخدمني حتى أنتفع به. نعم. ولا يقي بها ماله. ولا يقي بها ماله يعني مثل الصورة التي ذكرت أنه يتخذها وقاية لماله بدلا من كونه يعطي أقاربه ما يصلهم به من أصل ماله، يدفع هذا الذي يعطيهم إياه من الزكاة ليقي ماله من أن يصرف منه شيء في غير الزكاة ممن لهم عليه حقوق يتخلص من حقوقهم بالزكاة ويقول الزكاة خارجة وأنا إما أعطيتهم من الزكاة سأعطيهم من مالي، إذن أبقي على مالي وأقي مالي بإعطاء الزكاة لأقاربي. وصدقة التطوع مسنونة كل وقت. وهذا الذي مضى يتعلق بالزكاة الواجبة، ثم بدأ بالصدقة المستحبة. قال إنها مسنونة كل وقت، كل وقت مسنونة، الإنسان يبذل ويتصدق في أي وقت، وليس لصرفها ولبذلها أوقات معلومة، وإنما هي في جميع الأوقات، كلما وجدت الحاجة وكلما رأى من هو بحاجة فإنه يتصدق تطوعا. وسرا أفضل، وسرا أفضل، كل إنسان يعني يتصدق سرا أفضل من كونه يتصدق علانية، لكن قد يكون، قد تكون العلانية في بعض الأحيان أحسن من السر، وذلك تبع المصلحة. فإذا كان إظهار الصدقة سيترتب عليه متابعته وتشجيع غيره بأن يبذل كما بذل، فهذا إظهار الصدقة أحسن. ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه أناس من مضر عليهم البؤس والفاقة، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، تأثر وتغير وصار يدخل على بيوته ويخرج يبحث عن شيء يعطيهم إياه، ثم إنه خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه سرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها، وتتابع الناس وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة هذا الذي دفع هذا المال وتابعه غيره عليه، وفي هذه الحالة تكون إبداء الصدقة أحسن من إخفائها. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، بأن ما في مجال للاتباع وأن غيره يتابعه، فإن كونه يخفيها يكون أولى، ويدل لذلك قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة إخفائه حتى اليد اليسرى ما تعرف الشيء الذي حصل من اليمنى، هذا مبالغة في إخفاء الصدقة. وعلى هذا فقول المصنف وسرا أفضل، يعني حيث يكون إصرار أفضل، وأما إن كان الإعلان أفضل لما يترتب عليه المصلحة والفائدة الكبيرة فإنه يكون أفضل في تلك الحال. وكذلك في الصحة، وكذلك في الصحة، كل إنسان يتصدق في صحته أحسن من كونه يتصدق في مرضه، يعني الإنسان في حال الصحة يخشى الفقر ويأمل الغنى، وأما الإنسان إذا مرض وأشرف على الهلاك سمح بالمال لأنه يئس من الحياة، هذا ليس مثل هذا، وإنما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، نفسه متعلقة بالمال يخشى من الفقر، وصحته معافى في صحته، فإذا فهو صدقته أفضل وخير من إنسان أصابه المرض وأنهكه المرض وخشي الموت فيذهب يتصدق. وبطيب نفس، وبطيب نفس، ما يكون عن كراهية وعن عدم ارتياح، بل يكون مطمئنا وفرحا ومسرورا بالشيء الذي يخرجه، ما يخرجه عن كراهية. وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رمضان أيضا يعني يكون لها فضل ولفعله صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدرس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقوله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يدل على أن الإحسان في رمضان والصدقة في رمضان أنها مفضلة. وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، وفي أوقات الحاجة إذا اشتدت حاجة الناس يبذل لهم، وهي على القريب صدقة، صدقة وصلة، وهي على القريب صدقة وصلة، لأنها صدقة، لأن أصلها هي صدقة، وأيضا يضاف إلى ذلك أنها صلة رحم، ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن تصل من قطعك. ولا سيما مع العداوة بين المعطي والمعطى من الأقرباء لقوله صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك، لأن هذا يكون سببا في ترك بعده وترك ابتعاده، فيكون في ذلك يعني تليين لقلبه. والله تعالى يقول ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ثم قالوا ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. ثم قال ثم الجار، هو قريب لقريب الإنسان إذا كان محتاج وكان فقير فهو أولى من غيره، لقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى إما يراد به الجار الذي هو قريب منه في النسب أو قريب منه في الجوار وأقرب من غيره، والجار الجنب يمكن يكون به الجار الذي ليس بينه وبين قرابة أو الذي يعني بينه وبين مسافة. ومن اشتدت حاجته لقوله أو مسكينا ذا متربة. ومن اشتدت حاجته فإنه يعطى ويتصدق عليه لقوله أو مسكينا ذا متربة. ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤنته. بما يضره يعني هنا لما هذا عند ما يتعلق بالإكثار من الصدقة وإخراج الصدقة بكثرة وبسخاء، قال ولا يتصدق بما يضره يعني بحيث يعود عليه بالمضرة بأن يتصدق ثم يكون هو محتاج فيضره أو يضر بمن يعوله، يضر بعائلته التي يعولها والذين ينفق عليهم. نعم. أو ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو يضر غريمه الذي عليه حق، له عليه حق، بل إعطاء الغريم أولى من التصدق لأن ذاك دين والصدقة صدقة، والصدقة مستحبة والدين واجب، ويشتغل بالتخلص من الواجب وبأداء الواجب ولا يتشاغل يتشاغل بالصدقة ويجعل صاحب الحق يتألم ويذمه ويعيبه ويلومه ويعني يتناول عرضه فيقول أنه ظلمني وأنه كذا وأنه كذا. نعم. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق وإلا لم يجز. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه ويغنيهم بما يحصل منه ويعني ولم يش وعلم من نفسه وعلم من نفسه حسن التوكل فاستحب له ذلك وإلا لم يجز. لقصة الصديق، لقصة الصديق رضي الله عنه، وهو أنه لما يعني عمر رضي الله عنه أراد أن ينافسه وكان سباقا إلى كل خير وكان متقدما على غيره رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر مرة من المرات أنه يعني سينافس أبا بكر وأنه سيدفع شيئا يمكن أو يفكر أنه يعني يتقدم على أبا بكر، فجاء باذلا لنصف ماله، باذلا لنصف ماله، وأبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله، بذل ماله كله. نعم. قال وإلا لم يجز ويحجر عليه. وإلا لم يجز ويحجر عليه، الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله، يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبذله ونفده ويبقى يعني من يعوله فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه، والمال الذي بيد العائل صرف، قال فإنه يحجر عليه بمعنى أنه ينفق عليه من ماله ولا يترك وعلى عياله وعلى من يعوله ولا يترك ينفد ماله ثم يبقى هو وغيره عالة على غيره. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني من أهل الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها إذا كان لا يصبر على الضيق وعلى المشقة، لأن ذلك يؤدي إلى التألم والتحسر. نعم. ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها. ويحرم المن بالصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أخرج شيئا يتصدق، وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق والمنان، المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالإحسان، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يروجها: والله إن شرتها كذا وأنها كذا وأن أعطيت بها كذا، هو كاذب، يجعل الذي يتقدم للشراء يرغب فيها بسبب هذه الأيمان الكاذبة، فهو ينفقها ويروجها عند الناس، عندما يسمعون هذه الأيمان يرغبون فيها فتنفق في أعينهم. فهذا ممن قال الله، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو من الكبائر، الذي يوصف بهذا الوصف هو من الكبائر، كونه لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ويبطل ثوابها، ويبطل ثوابها، يعني أن كما قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. وإذا ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، يعني حتى يتطابق العمل مع النية والقصد، وقد قصد الإنفاق وأخرج هذا المال لإنفاقه استحب له، لكنه لا يجب عليه، لأن ما دام الشيء ما خرج من عهدته وصل إلى الجهة التي يستحقها فإن الأولى في حقه أن يمضيه، ولكن لا يجب عليه. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل لم يجده عزله. وكان عمرو العاص إذا أخرج طعاما لسائل ثم وجد السائل قد ذهب فإنه يعزله حتى يخرجه لسائل آخر أو يصرفه في على فقير أو محتاج. ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. ويتصدق بالجيد ولا يتصدق ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالجي الخبيث هنا المقصود الرديء، مو بالمحرم، والمقصود الرديء، الشيء الرديء، يعني بدل ما يخرج يعني طعام جيد وطعام نفيس يخرج طعام رديء. لا يبلينا من يقوم طيبا كما كسبتم وما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمم الخبيث، يعني لا تقصد الخبيث أي الرديء تنفقوا منه، وهذا مقصود الخبيث، مثل ما قال نفسهم: كسب الحجام خبيث، مو بحرام ولكن رديء، كسب الحجام رديء، ما هو من المكاسب الرديئة، مي بالشريفة التي يرغب فيها، بل هي مهنة غير شريفة، لأن فيها دم واتصال بالدم ومص، قبل كانوا يمصون المحاجم يمص، وقد يصل إلى حلقه شيء من ذلك، ولهذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم ونحجوه، الحاجم من أجل أنه يمص، فهو كسب ما هو شريف، وهو ليس بحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث يعني ردي. وقد جاء عن ابن عباس: احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجة ما أجره ولو كان حراما لم يعطه، فإن وصفه بأنه خبيث يعني معناه أنه ليس مهنة يرغب فيها ويحرص الناس عليها، وإنما هي رديئة. وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. وأفضلها جهد المقل، يعني الإنسان الذي قليل ذات اليد وتسمح نفسه بأن ينفق شيئا مما عنده، فهذا هو أفضل الصدقة، كما قال رسول الله: أفضلها جهد المقل. قال: ولا يعارض ذلك، الحديث الذي جاء في الآخر: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال لأن المقصود من ذلك أو المراد من ذلك بعد حاجته وحاجة عياله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.